سرينا مطلع الفجر إلى الأعداء كالبحر. سألنا الله ينصرنا فمن الله بالنصر. سرينا مطلع الفجر إلى الأعداء كالبحر. سألنا الله ينصرنا فمن الله بالنصر. سرينا مطلع الفجر إلى الأعداء كالبحر. سألنا الله ينصرنا فمن الله بالنصر. فمن الله بالنصر. أبابيل الهدى جاءت بسجيل من الصخر، رميناهم بكل فتى في زبر باسل حر. أبابيل الهدى جاءت بسجيل من الصخر، رميناهم بكل فتى هزبر باسل حر. هزبر باسل حر. الأعداء كالبحر. سألنا الله ينصرنا فمن الله بالنصر. سرينا مطلع الفجر إلى الأعداء كالبحر. سألنا الله ينصرنا فمن الله بالنصر. فمن الله بالنصر. حصدناهم بأسياف فصاروا جيفة القبر، يسابقنا إلى الباغي صليل الرعب والذعر. حصدناهم بأسياف فصاروا جيفة القبر، يسابقنا إلى الباغي صليل الرعب والذعر. صليل الرعب والذعر. سرينا مطلع الفجر إلى الأعداء كالبحر. سألنا الله ينصرنا فمن الله بالنصر. سرينا مطلع الفجر إلى الأعداء كالبحر. سألنا الله ينصرنا فمن الله بالنصر. فمن الله بالنصر. يموت النذل من هلع برعب مسيرة الشهر، جززنا رأس قائدهم من الأعناق للنحر. يموت النذل من هلع برعب مسيرة الشهر، جززنا رأس قائدهم من الأعناق للنحر. من الأعناق للنحر. سرينا مطلع الفجر إلى الأعداء كالبحر. سألنا الله ينصرنا فمن الله بالنصر. سرينا مطلع الفجر إلى الأعداء كالبحر. سألنا الله ينصرنا فمن الله بالنصر. فمن الله بالنصر. بساحات النعيم ترى رؤوس عصابة الكفر، شفينا صدور إخوتنا ونلنا أحسن الأجر. بساحات النعيم ترى رؤوس عصابة الكفر، شفينا صدور إخوتنا ونلنا أحسن الأجر. ونلنا أحسن الأجر.